بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقاس فيكون في حقه راجحا. يعني أيهما أرجح؟ واحد واقف على المنبر بيخطب وابنه الزحلق وجع على الباب، أيهما أرجح يكمل خطبه ولا ينزل يشيل ولا؟ الأرجح يكمل خطبه. وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب ما يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. باب ما يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وعن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يتقى من فتنة المال، أي الالتهاء بالمال. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالك، ألهاكم التكاثر. ما يتقى من فتنة المال أي الالتهاء بالمال. وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني تشغل البال عن القيام بالطاعة. المال والأولاد يشغلان البال عن القيام بالطاعة، وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه من حديث كعب بن عياض قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. لكل أمة فتنة فتنوا بها، وفتنة هذه الأمة في المال والعياذ بالله. قال: وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفير مثله، وزاد: ولو سيل لابن آدم واديان من مال لتمنى إليه ثالثا. وبهذا تظهر المناسبة جدا. وقوله سيل مبني للمجهول، يقال سال الوادي، يعني ايه؟ اذا جرى ماؤه. واما الفتنة بالولد فورد فيه ما اخرجه احمد واصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يعثران، فنزل عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون مرجوحا. والجواب أن ذلك إنما هو في حق غيره، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو لبيان الجواز، فيكون في حقه راجحا. يعني أيهما أرجح؟ واحد واقف على المنبر بيخطب وابنه الزحلق وجع على الباب، أيهما أرجح يكمل خطبه ولا ينزل يشيل ولا؟ الأرجح يكمل خطبه، ونزوله ده مرجوح. فقالوا: النبي ترك الراجح وفعل الايه؟ المرجوح. قال: لا، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، فيكون فعله ايه؟ فعله راجحا. يكون فعله ايه؟ راجحا، لانه فعل ذلك عشان يعرف الامة ان لو الشيخ بيقف واقف يخطب من الجمعة ولقى ابنه وقع على الباب يقطع الخطبة ويجيبه. ايش رأيكم لو شفت الشيخ ساب الخطبة ونزل يشيل ابنه؟ هتعملوا فيه ايه؟ لكن هذا جائز وفعله النبي لبيان الجواز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. قال والجواب أن ذلك إنما هو في حق غيره، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو لبيان الجواز فيكون في حقه راجحا. ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك فعله، ففيه تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب، وأن هذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر. وذكر مصنف في الباب أحاديث. الأول قوله عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. قال قوله تعس أي سقط، تعس يكون المراد أنه إذا قام من سقطة عوده السقوط، يعني يعيا ولما يصحى يجي إيه يجيب العيا تاني والعياذ بالله. ويحتمل أن يكون المعنى بانتكس بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن سقط شر. وقيل التعس البعد أي بعدا لهم، تعسا لهم أي بعدا لهم. وقال غيره قولهم تعسا لفلان نقيض قولهم لعا له، تعسا له ولعا له، فتعسا دعاء عليه بالعثرة، ولعا له دعاء له بالانتقاش، والانتقاش معناه استخدام المنجاش لاستخراج الايه الشوك، لما الشوكة بتخش في رجل الولد بيجيبوا الايه المنجاش ويشدوه ايه بيقال واذا شيك فلا ايه فلا انتقش. وقالوه تعس عبد الدينار، من هو عبد الدينار؟ قال طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده، من شدة حرصه على الفلوس صار كأنه عبد للايه للفلوس. وقال الطيبي قيل خص العبد بالذكر او خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. ولم يقل مالك الدينار، قال عبد الدينار وما قالش مالك الايه الدينار ولا جمع الدينار، لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. زي ما قلنا امبارح في الخطبة، الإنسان مخلوق على حب الايه على حب المال وحب إمساكه، فلا يذم على ذلك الحب الذي فطر عليه إلا إذا خرج به حب المال عن الايه عن المشروع. يحمل حب المال على أن يكسب المال، ما يهمش حرام حلال، هو عايز فلوس وخلاص، يبقى صار مذموما. ويحمله حب المال على ألا يؤدي منه الزكاة ولا يصل منه الرحم، يبقى صار ايه مذموما. فالنبي عشان كده قال تعس عبد الدينار وما قالش مالك الدينار او جامع الايه الدينار، لان مش كل مالك للدينار مذموم ولا كل جامع للدينار ايه مذموم. المذموم هو من صير نفسه عبدا للايه عبدا للدينار. وقوله إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى يؤذن بشدة الحرص على ذلك. ومنهم من يلمزك في الايه في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال غيره جعله عبدا لهما لشغفه وحرصه، فمن كان عبدا لهواه لم يصدق في حقه إياك نعبد، فلا يكون من اتصف بذلك صديقا. خلي بالك خلي بالك من كلمة إياك نعبد اللي انت بتقولها في كل ركعة من الصلاة، اوعى تقول ربنا إياك نعبد وبعدين تكون عبد للدينار او عبد القطيفة او عبد الخميصة او عبد للدرهم. كن صادقا في قولك لله إياك ايه إياك نعبد، فلا تعبد نفسك أبدا لغير الله. وقوله والقطيفة، القطيفة هي الثوب الذي له خمل، والخميص الكساء المربع. وقد تقدم في الجهاد في كتاب الجهاد من رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح بلفظ تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وقالوا وانتكس أي عاوده المرض، فعلى ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط يكون المراد أنه إذا قام من سقطته عاوده السقوط، يعني يعيا ولما يصحى يجي إيه؟ يجي العيا تاني والعياذ بالله. ويحتمل أن يكون المعنى بانتكس بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قال ثم وجدته في شرح الطيبي قال في قوله تعس وانتكس فيه الترقي من الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه. وقيل التعس الخر على الوجه، والنكس الخر على الرأس. وقوله في الرواية المذكورة وإذا شيك، أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش، وهو معنى قوله فلا انتقش. ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها، يعني علشان يروح ويخلص منه. وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة. إذا شيك فلا انتقش، إذا دخلت الشوكة في رجله إن شاء الله ما تطلع. ليه؟ عشان يبطل جري على الدنيا، عشان يبطل جري على الدنيا. وسوغ الدعاء عليه، أو وسوغ الدعاء عليه كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات. قال الطيبي وإنما خص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة. حفظ هذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قليلة بالنسبة لمروياته. ابن عباس بيعد من المكثرين في الايه؟ في الرواية، من المكثرين في الرواية من الصحابة عبد الله بن عباس. ها؟ وهذا من الأحاديث التي صرح فيها بسماعه من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قليلة بالنسبة للمرويات. يعني أكثر مرويات ابن عباس عن النبي عن مين؟ عن الصحابة، عن الصحابة عن النبي. لأن ابن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد ناهز الايه؟ الاحتلام، يعني ابن 12-13 سنة. فالأحاديث التي سمعها بنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام قليلة بالنسبة لكثرة ايه؟ مروياته. فهذا الحديث من الأحاديث التي صرح فيها بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، قال جاء في روايات ولا يملأ نفس ابن آدم، وفي رواية جوف ابن آدم، وفي رواية ولا يملأ عين ابن آدم، وفي رواية ولا يملأ فاه ابن آدم، وفي رواية ولا يملأ بطن ابن آدم. قال الكرماني ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه، جوف ابن آدم، بطن ابن آدم، عين ابن آدم، ليس المراد عضو بعينه بقرينة عدم الانحصار في التراب، إذ غيره يملأه أيضا، بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم للامتلاء. فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت، لا يشبع الإنسان من الدنيا إيه؟ حتى يموت. فالغرض من العبارات كلها واحد، وهي من التفنن في العبارة. قال وفي الأحاديث ذم الحرص والشره، ذم الحرص والشره. وقد ذكرنا في خطبة الجمعة بالأمس في ذم الحرص على المال قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. في أحاديث الباب ذم الحرص والشرف. ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا به بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.